بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله المحضرة. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله مع الدرس العاشر من كفاف المبتدي، اليوم الثلاثاء التاسع ربيع النبوي 1439 الموافق ل 28 نوفمبر 2017 في محضر التهل النيني مع الشيخ أحمد النيني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه. اليوم شيخنا إن شاء الله وقفنا عند قول الناظم: ولابسون طرف ثوب بقدر طرفه الملقي بالأرض استدر، لا فوق حي غيره ولهما ينسب ما وسطه بينهما، وعاقد بعضوه رأس جمل، فما أقلت السفينة حمل، ظن التنجس إذا ما غلب مثل يقينه ووهمه هبا، من شك في وقوعها بثوبه قيل بحتم نضحه وندبه، وتارك لنضحه ولو عمد يعيد في الوقت على ما يعتمد، وهلكه الجسد والبقعة أو لا بد من غسلهما وذا انتقوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستاذ حسن له نتابع إن شاء الله مع مع مع الكفاف، حيث توقفنا عند قوله: لا نجس بطرف الحصير لو ما رمى وركى على الشهير، أو ما بجنبك تمس أو يمث ثوبك أو تحت حصيرك كنس. أنا دخل عدنا اليوم: ولابسون طرف ثوب بقذر طرفه الملقي بالأرض استضر، معناها ولابسون طرف ثوب بقدر، معناها رجاج يصلي وهو عنده لثام طويل، رأس ذاك اللثام طاهر وهو على رأسه، وطرف الثاني تحت التراب، راه هو ذاك الطرف اللي في التراب اللي ما هو طاهر، والطرف الثاني فوق رأسه طاهر. وهون استضر معناها عن صلاته فمات عنها باطلة، بذيك النجاسة اللي ماس طرف الرداء اللي على التراب. يسوى الرداء تحرك بتحرك المصلي أم لا على المعتمد. الفقهاء هذا يعلوه بعنه بهاش به اللي هو لو سار بذلك الرداء طرف اللي فوق رأسه لسار معه بقية الرداء تسير معه. أكو معنا: ولابسون طرف ثوب بقذر طرفه الملقي بالأرض استضر، معناها عنه أراه هو استضر بذلك به اللي هو طرفه ملقا بالأرض. يسوى قلنا عنه ما تحرق قاعد حركته، وهذا ملي لكن هو حد يصلي في خيمة وعاد يمسوا بعض من الخيمة هذه، والخيمة ما هي طاهرة، هذا كانوا عاد حامله فوق رأسه. هذا الصبي خلاف الصومعة والدار، لأن الفقهاء يقولوا مكانه مماسي أعضائه لا مماسي أثوابه، وعنه ملي كذا كل ما هو حامل له بخلاف الصومعة والدار. إذن ولابسون طرف ثوب بقدر طرفه الملقي بالأرض استضر، لا فوق حي غيره ولهما ينسب ما وسطه بينهما. معناها عن نص حد العادل لي حذا حد يصلي حذا حي حذوه وعاد الباس ذاك الحي فمعه طاهر، هو هذا هنا الباس ذاك الحي ما هو طاهر اللي حذاه ما هو ضار هو. ذاك معنى لا فوق حي غيره، معناها إلى عاد الطرف اللي عليه هو طاهر، والطرف الأخر اللي به قذر على حد ثاني هكات إياه على حد حي، معناها احنا بين ذوب ذلي طاهر منه بعد عليان وكامل طاهر ما في شيء ما هو طاهر، غير الطرف اللي به قدر فوق حي غيره، هذا هنا تياه ما هو ضار، قال لا فوق حي غيره، معناها عن حد قابل حبل دابة عليها نجس إلى قام ربطه بعضو منه، هذا ما خسرش، لا فوق حي غيره، ولهما ينسب ما وسطه بينهما، معناها عن إعادة الثوب بينات شخصين كلاهما أخذ طرفه طاهر طبعا غير في الوسط، الثوب في الوسط ما هو طاهر، ذكره هو إضر، قال ولهما ينسب ما وسطه بينهما، معناها بين المصليين الاثنين كله عنده مثلا طرف الثام غير الثام في الوسط ما هو طاهر، عاد كله حامل النجاسة، قال ولهما ينسب ما، معناها القدر اللي استقر وسطه بينهما، زين إذن لا فوق حي غيره، ولهما ينسب ما وسطه بينهما، معناها لا فوق حي غيره، ولهما ينسب ما وسطه بينهما، معناها لهما ينسب ذاك اللي وسط الثوب وسطه فتح الطاء ذاك ينسب بينهما، لا فوق حي غيره، ولهما ينسب ما وسطه بينهما، زين، وعاقد بعضوه رأس جمال فما أقلته السفينة حمل، معناها عن رجاج، عاقد بعضوه رأس جمل معناها طرف حبل السفينة، الجمل عيده معناها عنه حبل السفينة، على حد قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل هنا هو حبل السفينة الحبل، قال وعاقد بعضوه رأس جمل معناها حد يصلي، عاقد بعضوه حبل السفينة، السفينة ذاك اللي فيها إلى عاد نجاسة رهي صلاة باطل به، اللي قال فما أقلته السفينة حمل، معناها أنه ماكي الحي اللي كنا حالا نقوله لا فوق حي غيره، ولهما ينسب ما وسطه بينهما، قالنا وعاقد بعضوه رأس جمل معناها حد إحدى السفينة وحكم حبلها وعقده بعضوه، أراه هو إلى عات السفينة فيها النجاسة أصلاته باطلة به اللي فما أقلته السفينة حمل، زين، وعاقد بعضوه رأس جمل منها رأس حبل سفينة إلى عاد سفينة فيها شماء وطاهرة هو عاد حامل ونهى عن أصلاته باطلة، وعاقد بعضوه رأس جمل فما أقلته السفينة حمل، زين، معناها عن الوهم مع أنه قال فما أقلته السفينة حمل، زين، ظنوا التنجس إذا ما غلب مهل يقينه ووهمه هبا، قال عن ظنوا التنجس معناها حضوان عن هذه الثوب متنجس ولمها متنجسة أراه ولا كيف اللي متيقن ذاك، قال ظن التنجس إذا ما غلب مهل يقينه، هذا كيف ثياب تارك الصلاة وكيف ثوب محال لفرج غير عالم بأحكام الاستبراء، هذا هو نظن هنا تياه الله كيف اليقين، ووهمه الصلي ووهم التنجس أكره وهباء منها غبار، هباء منها هباء منها غبار نطور، يقول أحمد فال يقول الوهم في فائتة وحدث يلغى كذا في سنة وخبث، زين، ظن التنجس إذا ما غلب مهل يقينه ووهمه هباء هباء، من شك في وقوعها بثوبه قيل بحتم نضحه وندبه، النضح هذا رش عيد وعدل الثوب اللي شكه في إصابة النجاسة له، والنضح هذا لا شيء تعبدي، هو عيد هو ما مطهر شيء به اللي هو لا يرقن شيء لعاد كان ولا يرقنته، غير هو عيد تعبد محض، غير ما اللي واجب يا الله حد لا ينضح والله ما اللي والله مندوب اللي قال من شك في وقوعها بثوبه قيل بحتم نطحه وندبه، أنها عن من شك في وقوع النجاسة منها إصابتها لثوبه قيل عنه يجب عليه النطح، وقيل يندب له توف، والنطح بعد بحد ذاته بعد ما هو مطهر الثوب، ما هو مطهر النجاسة، يغير هو لقطع الوسوسة توف. قال ابن عربي عن نضح أنه عنه في نكتة عجيبة عن الغسل شرع لإزالة النجاسة مع ضرب من التعبد مع النضح، لا تعبد ما حط به للنجاسة ما يزال به زين، معناها حد خلاها خلى فرض على القول بأنه فرض لا يؤثر في الصلاة بخلاف الغسل ذاك يؤثر في الصلاة، معناها حد ما انضح صح صلاته حد ما صقل صلاته باطلة. قال من شك في وقوعها بثوبه قيل بحتم نطحه وقيل بندبه تهن ما هو حتم، وتارك لنطحه ولو عمد يعيد في الوقت على ما يعتمد، معناها رجاج الصقع ما نضح ما عدله وخلاها عنه، تارك لنطحه يسوى الصار خلاها ساهب القاع ولو عمد، معناها يسوى متعمد، هذا قال يعيد في الوقت على ما يعتمد، معناها على القول المعتمد عنه فيه عادة في الوقت، وقيل عنه ما عليه عادة زين، يعيد في الوقت على ما يعتمد. وهلكه الجسد والبقعة أو لابد من غسلهما ولا انتقوا، قالوا هلكه اللي هو الثوب الجسد أنا حد صاق ومسوش من البول شك بعض فيه يكان كافيه لا انضح صاق ذاك، والله لابد في الصاق لابد في البدن مثلا يسوى صاق وسوى ليل لابد في البدن من عنه ينصقل ما كافي فيه النضح. والبقعة معناها عن محل مصلي معناها المكان اللي لا يصلي فيه المصلي من التراب، إلى شك عن النجاسة مستوى كانوا النضح كافي والله لابد لهم يصقلوا، فأكثر محله لعاد ما في فراش، إلى عاد في الفراش فراش لك يثوب لا أحد يرشه، إلى عاد محله دص والله تراب والله شيء مهم عنه ما هو فراش بعد يكانوا يكفي فيه النضح والله ما هو كافي. قالوا هل كفوا الجسد والبقعة أو لابد من غسلهما وذا انتقوا، معناها القول الأخير هو المنتقى وهو اللي اختاروه الفقهاء عنه هو اللي يعني يعد وذا انتقوا. قال خليل هذا في النضح، وإن شك في إصابتها لثم وجب نطحه، وإن ترك أعاد الصلاة كالعرسي وهو رش من يدي بلانيتي. وقال عقب ذاك وهل الجسد كالثوب أو يجب أصله خلاف فماتيه هون، قالنا وذن تقو معناها المنتقى عن الفقهاء معناها المختار عنه لا يلا يصقلوا اللي هو المكان اللي ما فيه فراش ما كان فيها رش، وكيف البدن اللي شك في عن نجاسة عن مستو لا ينفخ فهون. والسلام عليكم.